لو أن إنسانا اتخذ تسبيحا معينا فكل يوم أسبح مثلا 700 مرة، كل هذا بدعة لأنه لم يرد، مع أن التسبيح أصله مشروع، سبح كما شئت، لكن أن تتقيد بعدد معين كل يوم هذا بدعة إلا ما جاءت بالشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.